سلموا من القول على الله بلا علم، سلموا من تحريف الكلمة عن مواضعه، لكن نسأل الله لنا وكم الهداية. نعم. هل الأمير يشد في سفر يقدم يعني في وقت الصلاة يقدم أقرأه كتاب الله؟ إذا أمروه فيقدم هو، إلا إذا رأى، إذا رأى هو أن يقدم الأقراء فلا بأس. تقليد إيش؟ ما في مانع. إذا كان تقليدهم لحسن أصواتهم وأدائهم فلا بأس، لكن أحيانا يقلد ولكن ما يصيب التقليد، إنما لا بأس إذا كان قراءة المقلد جيدة في الأداء حسنة في الصوت فما المانع. لا لا، فرق بين الاستاذ وبين اللي يستحسن. الذي يقرأ على قراءة ما قارئ جيد في أدائه وصوته في صلاته هل يقام يستهزئ؟ ها؟ لا أسألك، هل يمكن أن ينوي الاستهزاء وهو يقلده في قراءة الصلاة؟ لا يمكن. انتهى الوقت. طيب، سبق لنا أن المشروع في الصلاة أن تكون الركعة الأولى أطول من الثانية، وبينا الحكمة في ذلك، فما هي الحكمة؟ نعم. لا، أولاً بأن يدرك من تأخر، أن يدرك من تأخر الركعة الأولى من الصلاة، هذه واحدة. ثانياً، غابت عن ذهنك؟ اللهم اهدك. نعم. أولاً ما يبدأ الإنسان يشرع الإنسان في العبادة يكون له نشاط في العبادة، صحيح، ولأجل هذا يطول. تمام. يعني الفائدة الثانية استغلال النشاط، لأن الإنسان أول ما يبدأ يكون أنشط مما إذا استمر، أليس كذلك؟ طيب، في أيضاً تعليق في قتادة أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يزيد على قراءة الفاتحة في الركعتين الأخرين، أنه كان يقرأ في الركعتين الأخرين بإيش؟ بفاتحة الكتاب. طيب، في حديث آخر لعله يمر عليكم في يوم من الأيام، حديث أبي سعيد أنه قال كنا نحرز صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحسر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أنه يقرأ، ذكر ما يدل على أنه يقرأ بزائد على الفاتحة، لكن حديث أبي قتادة يرجح عليه لأنه في الصحيحين، ولأنه تحدث عن علم لا عن ظن. قوله أحسن صوتا أو قراءة، يا رحمة فيه، أو هنا للتنويع أو للشك أم ماذا؟ بمعنى الواو. نعم. لماذا اخترت أن تكون بمعنى الواو؟ ما في معارضة. نعم؟ ما في معارضة بينهم. من أجل أن نجمع بين الوصفين، أحسن قراءة وأحسن صوت. تمام. ما الفرق بين حسن الصوت وحسن القراءة؟ فجر. حسن الصوت قد يكون صوت حسن، القراءة غير مجمل. طيب، ضعيف. حسن الصوت يعود إلى كيفية النطق. ها، والقراءة؟ القراءة إلى أدائها. نعم. إلى أداء القراءة. تمام. ما وجه كون يقول الله أحد صفة القرآن؟ صفة القرآن؟ صفة الله صالح. نعم. لأنه تحدث بها عن نفسه وليس فيها شيء من مما يتعلق بالخلق. قوله ولم يولد، هل فيه أحد قال إن الله مولود سامح؟ لا يوجد أحد قال ذلك. نعم، لا يوجد أحد قال ذلك. إذن لماذا لماذا جاءت؟ هو لغة النفي، هو لم يلد ولم يولد. نعم. الشيء يعني المبالغة في نفي الولادة عنه، لا منه ولا له. طيب، هذه قوله ولم يكن له كفوا أحد، قل ايش معناها؟ لم يكن له مثيل. مثيل كفوا. الند. لم يكن له ند ومثيل. لم يكن له ند ومثيل. لا، أنا ودي تفسر كفوا. كفوا أي ها؟ كفيل جابه. كفيل. لا، كفيل. كفيل بمعنى لا أحد يكافئه في ذاته ولا صفاته ولا أفعاله. ما قول أهل السنة والجماعة في المحبة، أي محبة الله منه وله؟ قل يا أخي. ها؟ ما

في مراعاة الخلق، يسمع بكاء الصبي فيتجوز. ليش؟ لأن أمه سوف تفتتن وينشغل قلبها. ومن ثم أخذ العلماء عكس ذلك فيما لو أحس بداخل في الصلاة، قالوا فإنه يطيل الركوع مراعاة للداخل. لماذا يطيل الركوع؟ حتى يدرك الداخل الركعة. لكن اشترطوا ألا أشق هذا على المأمومين. فلو فرضنا مثلا أن المسجد واسع وأن الذي دخل المسجد شيخ كبير نسمع عصاه يضرب به الأرض، وسيبقى قبل أن يصل إلى الصف 10 دقائق، هل يتأخر؟ لا، لا يتأخر، لأن هذا سوف يشق على المأمومين. لكن إذا كانت تطويلا محتملا فلا بأس. ويؤخذ من هذا الحديث أيضا أن ذا الحاجة لا حرج عليه أن يسرع في صلاته من أجل حاجته، لقوله وذا الحاجة. لكن الحاجات تختلف، حاجات تقتضي الفورية، فهذه لا يمكن أن يتم الإنسان مع الصلاة، كما لو أحس بابنه قد سقط أو رآه تلتهمه النار مثلا. فهنا لا نقول أتم الصلاة وأوجز، بل نقول إيش؟ اقطع الصلاة وجوبا لإنقاذ المعصوم من الهلكة. وبعض الحاجات يكفي فيها أن يسرع الإنسان. ثم نقف على هذا، على باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. نعم. إذا بعض الأئمة إذا كانت له حاجة، نعم، راعى حاجة نفسه فيخفف أو يعجل في الإقامة. أي نعم. وفي المقابل لا يراعي المأمومين. ما تقول في هذا في السؤال؟ يقول بعض الأئمة يراعي مصلحة نفسه، إن كان له حاجة أسرع، وإن لم يكن له حاجة لم يسرع. هذا لا شك أن سياسته للإمامة خاطئة، لكن أحياناً لا يكون له بد من هذا، أحياناً لا يكون له بد من هذا فلا بأس. يعني مثل افرض أنه يمرض مريضاً وخرج إلى الناس يصلي بهم، لكن استعجل فوق العادة لهذا المريض، أو نزل به ضيوف، فهذا لا بأس به. وأظن أن السنة وردت بمثل ذلك، لكن لا يحضرني الآن المثال. هل يجوز؟ نعم. يعني قصدك بول أو غائط؟ محتاج لإيش؟ ها أحسن. إذا أطال الإمام فوق السنة فللمأموم أن ينفصل عنه، لكن إذا أطال بما يوافق السنة فليس له أن ينفصل، لأن المأموم الإمام معذور. إن كان حاجة ننظر هل الحاجة تبيح له قطع الصلاة أو تبيح له الانفراد، ينظر. ما كل حاجة تبيح له ذلك. وكل شخصا وبقي الامام على هذه العاده مثل 10 سنين، والمؤمنين متعودين على هذه الطريقه هذه، واعتادوا على انه ايش يبقى بين الاذان والاقامه هذه المده. طيب، نصف ساعه. ثم وكل شخصا فضبط على المؤمنين ان يبقى المده المحدده من قبل الاوقات 15 دقيقه. هل الافضل انه يغير او يبقى على ما كان عليه الامام؟ لا، الافضل لا يجوز الا ان يصلي بهم الى حيث وكل، وإلا فليقل الإمام إذا قال ابقى فيهم كما أبقى، يجب أن يقول لا، أنا لا أبقى فيهم كما قال بقيت. إذا وكل وكالة إذا فينظر المصلحة. أحيانا تكون المصلحة في التأخير. أنا أذكر أن مسجدا كان يعرف بالتأخير يمتلئ، لأن الناس يفوتهم الصلاة في مساجدهم ثم يأتون إليه فينتفعون من هذه الناحية. من يطيع المؤمنين إلا حال يطيع المؤمنين؟ لا، إلا إذا كان أطلق له أو كان قال يعني صرح له بأن يفعل ما شاء. نعم. بارك الله فيك. بالنسبة لتفسير القرآن الكريم، أهل البدع يقولون تفسير القرآن خطأ، خطأ وكفر. لذلك هذا يمكن الكثير من الناس يعرفون معنى الآية ما يدري. يقولون تفسير القرآن إيش؟ يعني بس القرآن يقولون خطأ دائما أكثر شيء. أهل البدع يقولون تفسير القرآن خطأ. خطأ وكفر. وكفر؟ يقولون خطأ وكفر. خطره. الله انا مالي الا اذنان واحد يتكلم بس. يقول انه خطا تفسيرك يعني الخطا في تفسيركم الخطا ها يعني معناه اذا فسر انسان القران بغير علم كذا قلوب العلم هم يعني اذا كان يعرف حتى يعرف المعنى الايه يرون انه هذا لا يجوز. لا غلط، لابد، لان قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. لماذا يتدبرونها إلا للوصول إلى معناها؟ وقال تعالى ونزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه، وتبينه تبين اللفظ وتبين المعنى، تبين المعنى. شيخ أحسن الله اللي وراك. شيخ هل يجوز التخفيف الكمية؟ هل يجوز التخفيف الكمية في الصلاة؟ كمن نوى أن يصلي وتر ثلاث أن يسلم من ثلاث، هل يسلم اثنين؟ ما يمكن إذا سلم إذا نوى أن يوتر بثلاث وسلم من ثنتين لم يكن وترا. يكمل الركعة بعدها. لا بأس، يعني الوتر له أن ينوي ثلاثا ثم في أثناء الصلاة يوتر بواحدة، وله أن ينوي ثلاثا مقرونة وفي أثناء الصلاة يفصل، وله أن ينوي ثلاثا مفصولة وفي أثناء الصلاة يقرن. المهم كله وتر. غاز ما هنالك انه اختلفت الكليه الكيفيه. شيخ بارك الله فيكم، اذا اراد الشيخ ان يقطع الصلاه هل يسلم ام يخرج من الصلاه؟ اذا جاز للانسان قطع الصلاه فليقطعها بدون سلام، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وهذا ما وصل الى حد التحليل، التحليل يكون في اخره. نعم. شيخ أحيانا عند دخول الخلاء. إيش؟ عند دخول الخلاء يبقى بعض الأوراق يعني في الجيب، يعني مكتوب فيه مثلا اسم الله أو آية من القرآن، فما نسيانا يدخل الإنسان وهو يعني يضع الأوراق في جيبه. يكون في جيبه أوراق. هنا. يدخل يعني الخلاء بدون. لا بأس، ما في مشكلة. يعني دخول الإنسان الخلاء وفي جيبه أوراق لكن ليست مصحفا فيها ذكر الله لا بأس به. نعم. شيخ صلى الإنسان ركعة أو ركعتين وقطع صلاة، هل يهجم ما صلى؟ هل يهجم ما صلى؟ هذا يسأل يقول إذا طرأ على المصلي شيء أوجب أن يقطع صلاته فهل يثاب على ما فعل؟ أو نقول لما خرج منها قبل إتمامها لغت؟ الجواب الأول، ما دام قطعها لعذر فإنه يكتب له أجر ما صلى فقط، نصف صلاة، ربع صلاة، أكثر أقل. الشيخ أحسن الله إليكم، من رأى في منامه رؤيا رأى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وإدعى أو قال أنه رأى، قلنا له صف هذا الرسول الذي رأيته. صف هذا الذي رأيت، لا تقول صف الرسول، ما بعد صار رسول حتى الآن. قلنا صف هذا الذي رأيت. نعم. وصفه بصفات ليس هو صفات الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. كيف يكون هذا؟ ما يكون شيء، يكون رأى شيطانا. بعض المفسرين شيخ في مسألة تعبير الرؤيا ابن سيرين وغيره يقولون الإنسان يرى يعني رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن بغير صفاته، هذا من ذنوبه فقط. لذلك بعض الناس يدعون انهم لا يفارقون الرسول، اذا قلت لهم صف الرسول يقولون ازرق طويل. ايش؟ يقولون اسود وطويل. لا هذا غلط، لان يقول الرسول يقول من رآني، رآني يعني على الوصف الذي انا عليه. احيانا نعم كما قال الاخ يرى شبحا او يرى ظلا يقول انا الرسول، هذا لا يكون انا الرسول. لكن لو راى صوره كصوره الرسول تماما وقال له ابشر يا فلان فان الله اسقط عنك نصف الصلاه وجميع الزكاه والطواف بالبيت عند الزحام، ايش يقول هذا؟ يكون رسول؟ لا يمكن، لان اي رؤيا تخالف الشرف فهي باطل. ويذكر عن عبد القادر الجيلاني المشهور الذي لا يرضى ان يعبد من دون الله انه راى نورا عظيما، نورا عظيما جدا جدا، وسمع من هذا النور يقول انا ربك انا ربك، فقال الله نور، الله نور السماوات والارض، وقع في قلبه انه الله عز وجل، فقال له اسقطت عنك كذا وكذا من الواجبات، فقال له فورا كذبت فانك عدو الله. لما قال هذا تبدد النور وذهب نهائيا، فتبين ان الشيطان يعني صور له نورا وقال انا ربك واسقطت عنك كذا وكذا، لان عبد القادر رحمه الله من رجالات الصوفيه لكنه صوفي معتدل، والصوفيه يرون انهم يبلغون درجه تسقط عنهم التكاليف، حتى سمعت انهم في جهات مما بيننا وبينهم البحر الاحمر نعم ياخذ الانسان منهم 50 امرأة 60 امرأة، أي امرأة تجوز تزوجها؟ يا رجل عليه مالك إلا 4. قال لا، إنه سقط عنه التكاليف، لأن التكاليف بمنزلة الجادة توصلك البلد، إذا وصلت البلد أمسكت عن السير، وهو قد وصل الغاية فسقطت عنه التكاليف، نسأل الله العافية. أفهمت الآن؟ طيب، إذن إذا واحد قال رأيت الرسول ورأيته رجلا طوالا أسود ليس عليه لحية فاعلم أنه إيش؟ أنه شيطان. نعم. وإذا كان يقرأ صلاة الفجر على الجمعة أو نحو هذه السورة، وطلب من المؤمنين طلبوا منه قراءة أقل من هذه السورة، هل يطيع ذلك؟ هل هناك سبب حقيقي مثل أن يكون هناك برد شديد أو صواعق مزعجة؟ إذا كان كذلك فلا بأس، وأما إذا كان استثقال للسنة فلا يطعهم، لكن في مثل هذه الحال يبين لهم ويرغبهم ويقول يا إخواننا نحن نقرأ كتاب الله كل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، ونحن في ذلك متأسون برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والإنسان الذي له أسوة حسنة في رسول الله هو الذي يرجو الله واليوم الآخر، فيراقبهم. وفي ظني أن الذين جاءوا من بيوتهم إلى المسجد في الليل لا يريدون إلا الخير، لكن بعض الأئمة ما أعرف يتكلم يقول أنا بقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان، وفي المغرب بالأعراف أحيانا وبالدخان، واللي يجي يصلي واللي ما يصلي فهو، هل هذا أسلوب في الدعوة؟ أسألك، ليس أسلوبا، إنما يقول يا أخوان هذه السنة، والسنة كلها خير، ونحن نقرأ القرآن في كل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، ويقتنع الناس. انتهى الوقت. يقول ولمسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى عبد الغني الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتابه المختصر النافع باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وبوب المؤلف لهذه المسألة بخصوصها لكثرة الخلاف فيها، فإن من الناس من العلماء الكبار من يرى أنه يجهر بالبسملة، وهؤلاء يقولون إن البسملة من الفاتحة، فحيث جهرت بالفاتحة فاجهر بالبسملة. ويعدون البسملة آية من الفاتحة. وقد أجمع العلماء على أن الفاتحة سبع آيات، لأنها هي السبع المثاني كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وإذا كانت هي السبع المثاني كانت آياتها سبعا بالنص والإجماع، فهل البسملة منها أو لا؟ من يرى أن البسملة منها يقول إنه إذا ترك البسملة بطل الصلاة لأنه ترك آية من الفاتحة، ويقول إذا جهر بالفاتحة جهر بها بالبسملة لأنها إيش؟ لأنها منها. أما من يقول إن البسملة ليست من الفاتحة وهو الصواب المتعين فإنه لا يجهر بالبسملة، ولو تركها لم تبطل صلاته. فلنعد الفاتحة حتى نرى هل هي سبع آيات بدون البسملة أو لا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. كم هذه؟ ثلاث، كلها في حق الله. إياك نعبد وإياك نستعين، هذه الرابعة، بعضها لله وبعضها للآدمي. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كم هذه؟ ثلاث آيات للإنسان. اهدنا الصراط المستقيم للإنسان. إذن هي سبع آيات، الثلاث الأولى منها لله والثلاث الأخيرة منها للإنسان، والرابعة بين الثلاث والثلاث بين الله وبين العبد. وهذا مطابق تماما لحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نصفين، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فتبين الآن أن الفاتحة سبع آيات بدون البسملة، وهذا واضح، لأن إذا قسمنا هذا التقسيم صارت إياك نعبد وإياك نستعين هي الوسطى، وهي التي بين الله وبين العبد. إذا كانت البسملة ليست من الفاتحة فهل يجهر بها في الجهرية؟ الجواب لا، كما أنه لا يجهر بالاستعاذة ولا بالاستفتاح. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، واسمع إليه من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، أي بهذه الآية. أين البسملة؟ لا يستفتحون بها، بمعنى أنهم لا يجهرون بها، يعني يتعين أن يحمل هذا على أنهم لا يجهرون بها، وعدم الجهر يطلق عليه الترك. ألم ترى أن أبا هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر الصلاة سكت هنيها، فقلت بأبي وأمي: أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فجعل عدم الإسماع إيش؟ سكوتا، مع أنه ما سكت ويقرأ لكن سرا. هنا نفى أن يكون يبدأون بالبسملة، والمراد نفي إيش؟ الجهر، نفي الجهر، لا أنهم لا يسمون، بل هم يسمون لكن سرا. وفي رواية: صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث فيه زيادة ونقص، اللفظ هذا والرواية فيها زيادة ونقص. ما هي الزيادة؟ بين أيديكم الكتاب عثمان، والنقص نقص ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ولمسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، أتى بالأربعة كلهم، فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها، لا يذكرون سرا أو جهرا، جهرا، وأما سرا فيذكرونها. فيؤخذ من هذا الحديث الاستدلال بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين. فإن قال قائل لا حاجة إلى ذكر سنة الخلفاء الراشدين لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كافية، أليست كافية؟ بلى، لكن ذكر سنة الخلفاء الراشدين فيه الإشارة إلى أن الحكم لم ينسخ، هذا فائدته، أن الحكم لم ينسخ، بقي وعمل به الخلفاء من بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه ومن فوائد هذا الحديث الاستدلال بالفعل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل لا تسموا أو لا تجهروا، لكنه لم يجهر فيستدل بفعله. ومن فوائد الحديث أن الترك سنة كالفعل، لأن أنس رضي الله عنه إنما قال ذلك أو إنما ساق هذا الحديث ليستدل به على عدم الجهر، فيكون الترك سنة كما أن الفعل سنة. ولكن هذا الأخير يشترط فيه أن يكون السبب موجودا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفعل، فإذا كان السبب موجودا ولم يفعل كان الترك هو السنة. إذن الترك سنة بشرط، أجيبوا جماعة، أن يوجد السبب، بشرط أن يوجد السبب. وأضرب لكم مثلا يقرب هذا، لو قال قائل يسن إذا دخل المسجد أن يستاك لدخول المسجد قياسا على استياكه إذا دخل بيته، لأن الإنسان أول ما يدخل بيته ينبغي أن يبدأ بالسواك قبل أن يسلم على أهله. فأتى إنسان وقال ينبغي إذا دخل المسجد أن يبدأ بالسواك، لأن المسجد بيت الله وهو أحق بالإكرام وإزالة النتن والرائحة من بيتك، فهل نقبل هذا القياس؟ لا، لأن هذا موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فالرسول يدخل المسجد ولم ينقل عنه أنه إذا دخل المسجد بدأ بالسواك. إذن فالترك سنة كما أن الفعل سنة، لكن نزيد في الترك إيش؟ إذا وجد السبب، أي إذا وجد سبب الفعل ولكن لم يفعل صارت السنة هي الترك. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز نفي الشيء لنفي بعض أوصافه، كيف ذلك؟ لأنه قال لا يذكرون، وهم لا شك أنهم يذكرون البسملة، لكن لما كانوا لا يجهرون بها صار نفيها، صار انتفاء بعض أوصافها انتفاء لها. فيجوز نفي الشيء لنفي بعض أو لانتفاء بعض أوصافه. ثم قال المؤلف رحمه الله باب سجود السهو. طيب، باب سجود السهو، سجود مضاف والسهو مضاف إليه، وهذا من باب إضافة الشيء إلى سببه، من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني باب السجود الذي سببه السهو. والإضافة لها والإضافة لها يعني تضاف لأسباب، هنا أضيفت لسببها. وإذا قلت صوم رمضان أضيف إلى زمنه، وإذا قلت تحية المسجد أضيف إلى المكان، وإذا قلت كتاب فلان أضيف إلى المالك،

كمال فقه الصحابة رضي الله عنهم لقوله أي ذي اليدين أنسيت أم قصرت الصلاة، لأن كلا الاحتمالين ممكن، وبقي احتمال ثالث أنه سلم عمدا، هذا لا يمكن بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث جواز النسخ في الأحكام الشرعية. من أين تؤخذ؟ من قوله أم قصرت الصلاة، لأنه لولا إمكانه ما أورده الصحابي، ولو كان لا يمكن لرد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بأن النسخ مستحيل. إذن النسخ في الشريعة الإسلامية جائز، والنسخ في الشرائع كلها جملة جائز، كما قال عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فإن قال قائل كيف تقولون بجواز النسخ وأنتم تؤمنون بأن الله حكيم؟